سقفا بفتح السكون، سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جميعا، سقفا من فضة ومعارج كالدرج من فضة عليها يظهرون يعلون إلى السطح، ولبيوتهم أبوابا من فضة وجعلنا لهم سررا من فضة جمع سرير عليها يتكئون، وزخرفا ذهبا لمعنى لولا خوف، لمعنى لولا خوف الكفر على المؤمنين من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم، وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما لما بالتخفيف، فما زائدة بالتشديد بمعنى إلا، فإن نافية متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، والآخرة الجنة عند ربك للمتقين، ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن أي القرآن نقيض نسبب له شيطانا فهو له قرين، لا يفارقه وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم أي العاشين عن سبيل الله أي الطريق الهدى، ويحسبون أنهم مهتدون في الجمع رعاية معنى من، في الجمع رعاية معنى من، حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال له يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين أنت لي، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ولن ينفعكم أيها العاشين تمنيتم تمنيتكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك، اليوم إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا، وإذ بدل من اليوم أنكم مع قرنائكم بتقدير لام العلة في العذاب مشتركون لعدم النفع، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، بين أي فهم لا يؤمنون، فإما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون في الآخرة، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم به من العذاب فإنا عليهم على عذابهم مقتدرون قادرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن إنك على صراط طريق مستقيم، وإنه لذكر شرف لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم، وسوف تسألون عن القيامة بحقه، وسوف تسألون عن القيام بحقه، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن غيره آلهة يعبدون، قيل هو على ظاهره بأن جمع بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غيره، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وفرعون إلى فرعون وملئه القبط فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا الدالة على رسالته إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية من آيات العذاب كالطوفان وهو ماء دخل بيوتهم وصل إلى حلق الجالسين سبعة أيام والجراد إلا هي أكبر من أختها قرينتها التي قبلها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن الكفر، وقالوا لموسى لما رأوا العذاب يا أيها الساحر أي العالم الكامل لأن السحر عندهم علم عظيم، ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا إننا لمهتدون أي مؤمنون، فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم، ونادى فرعون افتخارا في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري من تحتي تحت قصوري أفلا تبصرون عظمتي أم تبصرون، وحينئذ أنا خير من هذا موسى الذي هو مهين ضعيف حقير،

إنكم ماكثون مقيمون في العذاب دائما. قال تعالى: لقد جئناكم أي أهل مكة بالحق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أي كفار مكة أحكموا أمرا في كيد محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا مبرمون محكمون كيدنا في إهلاكهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم، بلى نسمع ذلك ورسلنا الحفظة لديهم عندهم يكتبون ذلك. قل إن كان للرحمن ولد فرضا فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين للولد، لكن ثبت أن لا ولد له تعالى فانتفت عبادته. فذرهم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه، فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب، وهو يوم القيامة، وهو الذي في السماء، وهو الذي هو في السماء إله، بتحقيق الهمزتين وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياء أي معبود، وفي الأرض إله، وكل من الظرفين متعلق بما بعده، وهو الحكيم في تدبير خلقه العليم بمصالحهم. وتبارك تعظم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة متى تقوم وإليه ترجعون بالباء والتاء بالياء والتاء وإليه يرجعون وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون يعبدون أي الكفار من دونه أي من دون الله الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق قال لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، وهم عيسى وعزير والملائكة، فإنهم يشفعون للمؤمنين. ولئن لا مقسم سألتهم من خلقهم ليقولن الله، حذف منه نون الرفع وواو الضمير فأنا يؤفكون، يصرفون عن عبادة الله. وقيله وقيله أي قول محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ونصبه بفعله المقدر أي وقال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح أعرض عنهم وقل سلام منكم، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم، فسوف يعلمون بالياء والتاء تهديد لهم. تمت سورة الزخرف، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. هذه السورة، سورة الزخرف، من السور المكية كما عرفنا قبل ذلك بأن السور المكية تعتني بأمور العقيدة والبعث والنشور وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرير ذلك في النفوس حتى تستقر في نفوس المؤمنين فيزدادوا إيمانا، وأيضا تنبيه لمن لم يدخل في هذا الدين حتى يتضح له ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المبادئ القرآنية التي تقوم على أساس التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، ونقض جميع التصورات الباطلة الزائفة من تصورات أهل الجاهلية التي كانوا يفعلونها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بين الله عز وجل بعض هذه الأمور، وهي أنهم كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودا من شدة الحزن والهم، وظل ممتلئا غيظا كيف يتخلص منها، ومع ذلك ينسبون إلى ربهم البنات. وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه إناثا، والله عز وجل أنكر عليهم ذلك وبين أن قولهم كذب وزور وبهتان. وهؤلاء المشركون جهلة في تصوراتهم عن ربهم، حيث نسبوا إليه ما لم يرضوه لأنفسهم وكرهوه. وبين الله عز وجل لهم أن التقليد من أسباب ضلال كثير من الناس، التقليد الأعمى هو سبب ضلال كثير من الناس. ولذلك تبرأ أهل الإيمان مما كان عليه أهل الجاهلية من عادات وتقاليد مخالفة للشرع، أما ما كانت موافقة للشرع فأقرها وبين حقارة هذه الدنيا عند الله. فلو كانت تزن عنده سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعل الله لبيوت من يكفر به سقفا من فضة، وجعل لهم درجا عليها يصعدون ويتكئون. وهذا كله متاع زائل لا يبقى، وإنما هو زائف ويزول عن الإنسان عما قريب. ثم بينت الآيات خطر السخرية من آيات الله ومن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من يفعل ذلك فهو في غاية السفه والضلال. أهل الضلال دائما وأبدا يسعون إلى تحريف آيات الله حسب أهوائهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن عيسى ابن مريم عبد من عباد الله، ولكن الله أنعم عليه بالنبوة والرسالة وجعله مثلا لبني إسرائيل يستدلون، لمن كان له عقل يستدل به على قدرة الله حين خلقه من غير أب، كما خلق أبونا آدم من غير أبوين، فالله على كل شيء قدير. وعيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى حين ينزل في آخر الزمان، فلا يشك أحد من أهل الإيمان في نزوله عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون تابع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بالقرآن وبما جاء فيه وبما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير لبيان أن ما كان يعبده النصارى هو باطل مما اتخذوه وعبدوه بعد رفعه عليه الصلاة والسلام، حيث انقسموا فيه إلى فرق، منهم من قال أنه إله، ومنهم من قال أنه هو ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، وكلها تصورات باطلة خاطئة. أما التصور الحق هو الذي نطق به عيسى عليه السلام في المهد عندما قال لهم إني عبد الله. نعم، هو عبد لا يعبد، ونبي ورسول يطاع ولا يكذب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر الله عز وجل عباده بأن يتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يطيعوه فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، وأن هذا هو طريق النجاة. ثم بشر الله المؤمنين وطمنهم أنهم في هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأنهم سينتقلون إلى دار الجزاء وعما أعده الله لهم في الآخرة، فيكون جزاء المتقين الحسنى وزيادة، وجزاء الكافرين المجرمين العذاب والعقاب الأليم في نار الجحيم والعياذ بالله. فهذا هو ما بينه الله عز وجل في هذه الصورة ووضحه، وأيضا بين في نهايتها أن اختصاص علم الساعة مما استأثر به رب العزة جل في علاه. نعم، فعلم الساعة لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما لها علامات، وهذه العلامات منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، والله سبحانه وتعالى سيجعل هذه العلامات التي تنزل تباعا قرب نهاية هذه الدنيا، وبين أنه لا يملك أحد من دون الله الشفاعة عند الله، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به، وعلم علم اليقين أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد، وأن عيسى عبد الله، وأن عزير والملائكة من مخلوقات الله عز وجل. ولئن سألت هؤلاء المشركين من خلقهم فيقولون بأن الذي خلقهم هو الله. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق النجاة والفلاح والفوز والسعادة، وأن يجعلنا ممن يتعظون بآيات الله وبما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك انتقلت الآيات إلى السورة التي بعدها، وهي سورة الدخان، وهي أيضا سورة مكية كما سنستمع الآن إلى تفسيرها. فليتفضل أخونا، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة الدخان مكية، وقيل إلا قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا، وآياتها 56 أو 57 أو 59. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله أعلم بمراده به. والكتاب القرآن المبين، المظهر الحلال من الحرام، المظهر الحلال من الحرام. إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. إنا كنا منذرين مخوفين به، فيها أي في ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والآجال وغيرها التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة أمرا فرقا من عندنا. إنا كنا مرسلين الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله رحمة رأفة بالمرسل إليهم من ربك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، رب السماوات والأرض وما بينهما برفع رب خبر ثالث، وبجره رب السماوات والأرض، ما

التي تكون كثيرة الخيرات، وتكون في شهر رمضان، وتكون في العشر الأواخر من هذا الشهر، وتكون في الأيام الوترية من العشر الأواخر من رمضان. فحري بنا جميعا أن نتحرى هذه الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، والتي أخبر عنها ربنا جل في علاه بأنها خير من ألف شهر، وأنها أعظم في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن الله عز وجل جعلها كرامة لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رسالات الأنبياء جميعا جاءت لتحرير الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتخليصهم من جور المتكبرين والجبابرة إلى عدالة رب الأرض والسماوات، ووجوب لجوء الإنسان إلى ربه في كل وقت وفي كل حين، بأن يحفظه من كيد الأعداء ومن مكر الماكرين، وأيضا مشروعية أن يدعو الإنسان على الكفار عندما يحاولون أن يصدوا الناس عن دين الله ويحاربون أهل الإيمان. الكون لا يحزن لموت العصاة والكفار لهوانهم على الله، ولكنه يحزن لموت المؤمن الصالح الذي كان يكثر من الأعمال الصالحة على ظهر هذه الأرض، فالأرض تتأسف عليه. وخلق السماوات والأرض إنما هو لحكمة عظيمة ولأمر عظيم جعلها الله عز وجل فوقنا، السماوات والأرض من تحتنا ننتفع بها وننتفع بما عليها وما سخره الله لنا. ثم بين الله عز وجل أن الفوز العظيم هو بالنجاة من العذاب والفوز بجنة الله عز وجل، هذا هو الفوز الحقيقي، وليس الفوز بأن يكون معك ما هو من زينة هذه الحياة الدنيا، لا، هذه كلها زينة سرعان ما تذهب وتزول، أما الفوز الحقيقي أن ينعم الله عليك بالإيمان، أن يجعلك الله من عباده الصالحين، أن يوفقك الله لطاعته. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه وأنزلناه عليك بلسان عربي ليتعظ به أهل الإيمان ويعمل به أهل الإحسان والتقوى، وأن ما ينتظر المكذبين هو عذاب الله الأليم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. نعم، فالله عز وجل يسر لنا ألفاظ القرآن ومعانيه، وجعله سهلا ميسورا لمن أراد أن ينتفع بما فيه من المواعظ والآيات والحكم، فهو سبيل النجاة وسبيل الفلاح لمن آمن به وعمل بما فيه. وبهذا نكون قد انتهينا أيضا من سورة الدخان، وننتقل إلى سورة الجاثية، وهي أيضا من السور المكية، والتي عالجت في ثنايا آياتها أصحاب الهوى والمستكبرين عن الحق. وتجدون أن هذه السور تكاد تكون كلها تعالج هذا الأمر من خلال عرض الآيات والتذكير بالآخرة والتذكير بما أعده الله لعباده المؤمنين وما أعده للعاصين، حتى يتعظ هؤلاء وينزجروا ويعودوا إلى ربهم عز وجل. فلنستمع إلى تفسير هذه السورة المباركة من أخونا، فليتفضل. مشكورا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة الجاثية مكية، أو إلا قوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون، وآياتها 36 أو 37. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ، من الله خبر، العزيز في ملك العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. إن في السماوات والأرض، أي في خلقهما، لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى للمؤمنين. وفي خلقكم، أي في خلق كل منكم، من لطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنسانا، وخلق ما يبث يفرق في الأرض من دابة، يفرق في الأرض من دابة هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، آيات لقوم يوقنون بالبعث. وفي اختلاف الليل والنهار، ذهابهما ومجيئهما، وما أنزل الله من السماء من رزق، مطر لأنه سبب الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا وباردة وحارة، آيات لقوم يعقلون. الدليل فيؤمنوا. تلك الآيات المذكورة آيات الله، حججه الدالة على وحدانيته، نتلوها نقصها عليك بالحق، متعلق بنتلو. فبأي حديث بعد الله، أي حديثه وهو القرآن، وآياته حججه يؤمنون، أي كفار مكة، أي لا يؤمنون. وفي قراءة بالتاء تؤمنون. ويل، كلمة عذاب، لكل أفاك كذاب أثيم كثير الإثم، يسمع آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يصر على كفره مستكبرا متكبرا عن الإيمان كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم مؤلم. وإذا علم من آياتنا، أي القرآن، شيئا اتخذها هزوا، أي مهزوءا بها، أولئك، أي الأفاكون، لهم عذاب مهين ذو إهانة من ورائهم، أي أمامهم، لأنهم في الدنيا جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله، أي الأصنام، أولياء، ولهم عذاب عظيم. هذا القرآن هدى من الضلالة، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب حظ من رجز، أي عذاب أليم موجع. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك السفن فيه بأمره بإذنه، ولتبتغوا تطلبوا بالتجارة من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره، وما في الأرض من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها، أي خلق ذلك لمنافعكم جميعا، تأكيد منه حال، أي سخرها كائنة منه تعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون يخافون أيام الله وقائعه، أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم، ليجزي، أي الله، وفي قراءة لنجزي بالنون، قوما بما كانوا يكسبون من الغفر للكفار أذاهم. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها أساء، ثم إلى ربكم ترجعون تصيرون، فيجازي المصلح والمسيء. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم به بين الناس والنبوة لموسى وهارون منهم لموسى وهارون منهم ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والسلوى وفضلناهم على العالمين عالم زمانهم العقلاء. وآتيناهم بينات من الأمر أمر الدين من الحلال والحرام وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فما اختلفوا في بعثته إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي لبغي حدث بينهم حسدا له. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة طريقة من الأمر أمر الدين فاتبع. نعم يا أبا الخير. أين الخطأ صوت شيخنا؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ثم جعلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة طريقة من الأمر انقطع تاني. يتبصرون بها في الأحدوث وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. شيخنا قاعد مرة ثانية قطع مرة ثانية. أين لا. من نفس المكان هو. ثم جعلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة طريقة من الأمر أمر الدين فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في عبادة غير الله إنهم لن يغنوا يدفعوا عنك من الله من عذابه شيئا. وإن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين المتقين المؤمنين. هذا القرآن بصائر للناس معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود وهدى ورحمة لقوم يوقنون بالبعث. أم بمعنى همزة الإنكار حسب الذين اكتسبوا السيئات الكفر والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء خبر محياهم ومماتهم مبتدأ ومعطوف الجملة بدل من الكافي والضميران للكفار. المعنى أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين في رغد من العيش مساوي لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطون. قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة ساء ما يحكمون أي ليس الأمر كذلك فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. وما مصدرية أي بئس حكما حكمهم هذا. وخلق الله السماوات خلق والأرض بالحق وخلق الأرض بالحق متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته. ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون. أفرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن وأضله الله على علم منه تعالى أي عالما بأنه من أهل الضلال قبل خلقه وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى. ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت أي اهتدي فمن يهديه من بعد الله أي بعد إضلاله إياه أي لا يهتدي أفلا تذكرون تتعظون أفلا تذكرون تتعظون فيه إدغام فيه إدغام إحدى التائين في الذات. وقالوا أي منكر البعث ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأي يولدوا وما يهلكنا إلا الدهر مرور الزمان. قال تعالى وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن دالة على قدرتنا على البعث بينات واضحات حال ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أنا نبعث. قل الله يحييكم حيث كنتم نطفا ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب لا شك فيه ولكن أكثر الناس وهم القائلون لا يعلم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يبدل منه يومئذ يخسر المبطلون الكافرون أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وترى كل أمة أي أهل دين جاثية على الركب أو مجتمعة كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه. هذا كتابنا ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ نثبت ونحفظ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته ذلك هو الفوز المبين البين الظاهر. وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين. وإذا قيل لهم لكم أيها الكفار إن وعد الله بالبعث حق والساعة بالرفع والنصر لا ريب لا شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ما نظن إلا ظنا. قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظنا وما نحن بمستيقنين أنها آتية. وبدا ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا وجزاؤها وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي تركتم العمل للقائه ومأواكم النار وما لكم من ناصرين مانعين منه. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب. فاليوم لا يخرجون بالبناء للفاعل وللمفعول منها النار ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ. فلله الحمد الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين. رب السماوات ورب الأرض رب العالمين خلق ما ذكر والعالم ما سوى الله عز وجل وجمع لاختلاف أنواعه. ورب بدل وله الكبرياء العظمة في السماوات والأرض حال أي كائنة فيهما وهو العزيز الحكيم. تقدم تمت سورة الجاثية والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. انتهى بسورة الجاثية ينتهي جزء السورة. وكما لاحظنا أن هذا الجزء سوره كلها مكية وهي من السور التي تركز على أمور العقيدة والبعث واليوم الآخر ومعالجة أصحاب الهوى ومعالجة المتكبرين عن قبول الحق. و بدأها الله عز وجل بالحروف المقطعة ثم بيّن أن تنزيل القرآن هو من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره. وأن ما في السماوات والأرض هذه دلائل على قدرة الله ووحدانيته يتعظ بها المؤمنون لأنهم الذين يعتبرون بالآيات ويتعظون بمخلوقات الله عز وجل. أما المكذبون المصرون على الذنوب والكبر والاستهزاء بآيات الله فالله عز وجل صرفهم وصرف قلوبهم عن الهداية والاستقامة. صفات أهل الضلال هي الكذب والاستكبار والاستهزاء، وقد توعد الله المتصف بها بالعذاب الأليم، وبين أن من نعمه تعالى على عباده تسخير ما في الكون لهم، والنعم تقتضي منا شكر المعبود الذي منحنا ويسر لنا هذه النعم وسخرها لنا، وأنه على العبد أن يعفو ويتجاوز عمن ظلم كان في أحد صوت تكرر. نعم. يبقى وجوب اتباع الشرع والبعد عن اتباع أهواء البشر، وأنه لا يستوي المؤمن من آمن بالله وأصدق برسوله صلى الله عليه وسلم والكافر الذي كذب بآيات الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفر. والله عز وجل بين في هذه الصورة أنه سبحانه وتعالى هو وحده له ملك السماوات والأرض، فلا يعبد بحق غيره، ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب، هنالك يخسر المبطلون أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق ويحاولون صد الناس عن الاستقامة والهداية وحثهم على الغواية وعلى عدم الإيمان بالقرآن وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم الله في رحمته، وهذا هو أعظم ما الجزاء الذي يجازى به المؤمن، أن يدخلك الله في رحمته وأن يعطيك ما تتمناه في جنته. هذا فوز ليس بعده فوز، وهذا نعيم ليس بعده نعيم. أما الذين كفروا بالله فيقال لهم تبكيتا وتنكيلا لهم: ألم تكن آياتي تتلى، أي تقرأ عليكم، فكذبتم واستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، فجزاؤكم اليوم أنكم لكم العذاب الأليم. ونعلم جميعا أن وعد الله حق الذي وعد به الخلق من أنه سيبعثهم ويجازيهم، هذا وعد حق لا مرية فيه، وأيضا الساعة حق لا شك فيها. فلنعمل لهذا اليوم ولنستعد لهذا اليوم، ولا نلتفت إلى من قالوا ما ندري ما هذه الساعة، فهؤلاء ليسوا بمستيقنين وليسوا بمؤمنين. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الساعة حق ولقاء الله حق والجنة حق والنار حق، وأن الله أعد الجنة لعباده المؤمنين وأعد النار للمكذبين العاصين. فلا يظن أحد أن الله لا يحاسبه ولا يجازيه، لا، هناك حساب وهناك جزاء وهناك جنة وهناك نار. ذلكم العذاب الذي عذبتم به أيها المجرمون بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وسخرتم منها ومن عباد الله، وخدعتكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها، فاليوم لا يخرجون من النار ولا يستعتبون، بل يبقون فيها خالدين أبدا، ولا يردون إلى الحياة الدنيا ليعملوا مرة أخرى، وإنما أعطوا الفرصة وأمهلوا في الدنيا لكي يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بخالقهم، ولكنهم أبوا الإيمان وأصروا على الكفر، فكان جزاؤهم أن لهم عذاب أليم موجع لا يخرجون منه ولا هم يستعتبون. ثم ختم الله هذه الآيات بأنه له الحمد وحده رب السماوات والأرض ورب جميع العالمين، وله الجلال والعظمة، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه. فآمنا بالله وحده وكفرنا بما كان يكذب به المجرمون، لكننا آمنا بكتاب الله وبرسول الله، ونأمل أن يدخلنا الله في رحمته، وأن يكرمنا بجنته، وأن يجعلنا مع أهل السعادة الفائزين برضوان الله وبرحمته. ثم بعد ذلك ننتقل إلى جزء الأحقاف، وأول سورة من هذه السور هي سورة الأحقاف. فليتفضل أخونا بارك الله فيه بالقراءة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة الأحقاف مكية، إلا الآيات 10 و15 و35 فمدنية، وآياتها 34 أو 35. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن، مبتدأ من الله، خبره العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا بالحق، ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا وأجل مسمى إلى فنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به من العذاب معرضون. قل أرأيتم أخبروني ما تدعون تعبدون من دون الله، الأصنام مفعول أول، أروني أخبروني ما تأكيد، ماذا خلقوا مفعول ثاني، من الأرض بيان ما، أم لهم شرك مشاركة في خلق السماوات مع الله، وأم بمعنى همزة الإنكار. إيتوني بكتاب منزل من قبل هذا القرآن أو أثارة بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله إن كنتم صادقين في دعواكم. ومن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو يعبد من دون الله أي غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا، وهم عن دعائهم عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. وإذا حشر الناس كانوا، أي الأصنام لهم لعابديهم أعداء، وكانوا بعبادة عابديهم كافرين جاحدين. وإذا تتلى عليهم، أي أهل مكة، آياتنا القرآن بينات ظاهرات حال، قال الذين كفروا منهم للحق، أي القرآن، لما جاءهم هذا سحر مبين بين ظاهر، أم بمعنى بل وهمزة الإنكار، يقولون افترى، أي القرآن. قل إن افتريته فرضا فلا تملكون لي من الله من عذابه شيئا، أي لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله، هو أعلم بما تفيضون فيه، أي فيه تقولون في القرآن، كفى به تعالى شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور لمن تاب الرحيم بهم، فلا يعاجلهم بالعقوبة. قل ما كنت بدعا بديعا من الرسل، أي أول مرسل، قد سبق قبلي كثيرون منهم، فكيف تكذبونني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. أخرج من بلدي، أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي أو ترموني بالحجارة أم يخسف بكم كالمكذبين من قبلكم إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي أي القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا وما أنا إلا نذير بين الإنذار قل أرأيتم أخبروني ماذا حالكم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به جملة حالية وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام على مثله عليه أنه من عند الله فآمن الشاهد واستكبرتم تكبرتم عن الإيمان وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين دل عليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا في حقهم لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا القائلون به القرآن فسيقولون هذا القرآن إفك كذب قديم ومن قبله القرآن كتاب موسى التوراة إماما ورحمة للمؤمنين به حالا وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب قبله لسانا عربيا حال من الضمير في مصدق لينذر الذين ظلموا مشركي مكة وهو وبشرى للمحسنين وهو بشرى للمحسنين للمؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها حال جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر أي يجزون بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وفي قراءة إحسانا أي أمرناه أن يحسن إليهما فنصب إحسانا على المصدر بفعله المقدر ومثله حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها على مشقة وحمله وفصاله من الرضاع 30 شهرا 6 أشهر أقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاع وقيل إن حملت به 6 أو 9 أرضعته الباقي حتى غاية لجملة مقدرة أي وعايش وعاش حتى إذا بلغ أشده وهو كمال قوته وعقله ورأيه أقله 33 سنة أو 3 وبلغ 40 سنة أي تمامها وهو أكثر الأشد قال رب إلى آخره نزل في أبي بكر الصديق لما بلغ 40 سنة بعد 2 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ثم آمن أبواه ثم ابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن أبو عتيق أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وهي التوحيد وأن أعمل صالحا ترضاه فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله وأصلح لي ذريتي فكلهم مؤمنون إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك أي قائلوا هذا القول أبو بكر وغيره الذين نتقبل عنهم أحسن بمعنى حسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة حال أي كائنين في جملتهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وفي قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات والذي قال لوالديه وفي قراءة بالإدغام أريد به الجنس أف بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتنا وقبحا لكما أتضجر منكما أتعدانني وفي قراءة بالإدغام أتعدانني أن أخرج من القبر وقد خلت القرون الأمم من قبلي ولم تخرج من القبور وهما يستغيثان الله يسألانه الغوث برجوعه ويقولان إن لم ترجع ويلك أي هلكت بمعنى أي هلاكك أي بمعنى هلكت آمن بالبعث إن وعد الله حق فيقول ما هذا أي القول بالبعث إلا أساطير الأولين أكاذيبهم أولئك الذين حق وجب عليهم القول بالعذاب في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل من جنس المؤمن والكافر درجات فدرجات المؤمنين في الجنة عالية ودرجات الكافرين في النار سافلة مما عملوا أي المؤمنون من الطاعات والكافرون في المعاصي وليوفيهم أي الله وفي قراءة بالنون ولنوفيهم أعمالهم أي جزاءها وهم لا يظلمون شيئا ينقص للمؤمنين ويزاد للكفار ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن

الله لكم من ذنوبكم، أي بعضها، لأن منها المظالم لا تغفر إلا برضاء أصحابها، ويجركم من عذاب أليم مؤلم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته، وليس له لمن لا يجيب من ذنوبه، أي الله أولياء أنصار يدفعون عنهم العذاب. أولئك الذين لم يجيبوا في ضلال مبين بين ظاهر، أولم يروا يعلموا، أي منكر البعث، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، لم يعجز عنه على خبر أن، وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة، أليس الله بقادر في قوة، أليس الله بقادر أن يحيي الموتى، بلى هو قادر على إحياء الموتى، إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها، يقال لهم أليس هذا التعذيب بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر على أذى قومك كما صبر أولو العزم ذو الثبات والصبر على الشدائد من الرسل قبلك، فتكون ذا عزم. ومن للبيان فكلهم ذو عزم، وقيل للتبعيض فليس منهم آدم لقوله تعالى ولم نجد له عزما، ولا يونس لقوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تستعجل لهم لقومك نزول العذاب بهم، فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب، فإنه نازل بهم لا محالة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لطوله، لم يلبثوا في الدنيا في ظنهم إلا ساعة من نهار. هذا القرآن بلاغ، تبليغ من الله إليكم، فهل أي لا يهلك عند رؤية العذاب إلا القوم الفاسقون، أي الكافرون. تمت سورة الأحقاف، والحمد لله رب العالمين. أحسنت، بارك الله فيك. سورة الأحقاف أيضا كما ذكرت هي من السور المكية، وبدأها الله عز وجل بالحروف المقطعة، ثم بين أنه سبحانه وتعالى نزل الكتاب، وأن هذا الكتاب تنزيل من عزيز حكيم. نعم، هذا القرآن نزل من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، وهو الحكيم في خلقه وفي شرعه وفي تدبيره سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه أن هذه السورة سميت بسورة الأحقاف، وهي مدينة ذكرها الله في كتابه، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهو المكان الذي كان يسكنه قوم عاد، وهم الذين أرسل إليهم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودعاهم إلى الإيمان بالله وإلى توحيده وترك عبادة الأصنام، ولكنهم كذبوه وكفروا بما جاء به، وعلى الرغم من ذلك صبر على دعوتهم وعلى تبليغهم ما أنزل عليه. وهذه المدينة كانت لها ميزة ميزها الله عن غيرها من المدن، بأن سميت هذه السورة التي ذكرت فيها على اسمها، وهي سورة الأحقاف، وذلك لحكمة الله يعلمها. وعلى الرغم من إيماننا واعتقادنا الجازم بوجود هذه المدينة الموصوفة في القرآن بإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قوم عاد، إلا أن كثير من الناس أو المؤرخين وصفوا هذه المدينة بأوصاف الله أعلم بها. المهم أن هؤلاء القوم المذكورون في القرآن وصفهم الله عز وجل وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فسر العلماء معنى الأحقاف بالجبال الرملية، وبينوا أن هذا أن الأحقاف هي ما استطال وعوج من الرمال العظيمة ولا يبلغ أن يكون جبلا. وأيضا تطابق هذا التفسير بدقة مع الصور التي يعني التقطت لهذه المدينة، يقال أنها في الربع الخالي من شبه الجزيرة العربية، وما تحتويه فعلا هذا الربع الخالي يحتوي على رمال طويلة معوجة، ومن ذهب إلى هناك ورأى هذا الربع الخالي عالم هذا الوصف الدقيق. وهذه المدينة أرسل الله لهم هود عليه السلام، دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، فكذبوه واستكبروا وعتوا عن أمر الله عز وجل، فكان عاقبتهم أن دمر الله عليهم هذه المدينة ودمرهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ليتعظ كل من يكذب بآيات الله، وأن الله لم يخلق هذه السماوات ولا هذه الأرض ولا ما بينهما عبثا، بل خلق ذلك كله بالحق لحكم بالغة، منها ما وصل إلى بعض العباد من هذه الحكم من خلالها ومن خلال ما يتعظون ويرون ويشاهدون، يعلموا أن الذي يجب أن يعبد هو الإله الواحد الأحد، وأن لا يشرك به شيئا، هذا هو الواجب على العباد. ولا هذا قال الله عز وجل لرسوله: كل هؤلاء المشركين المعرضين عن الحق أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها، وأخبروني عن هذه الأمم التي كانت يعني مثالا في القوة وفي ما وصلوا إليه في أزمانهم، هل أغنى عنهم ما كانوا يكسبون شيئا؟ هل أغنت عنهم قوتهم؟ هل أغنى عنهم شيء أحد شيء من عذاب الله لما نزل بهم؟ لم يغني عنهم أحد من الله شيء، وليس هناك أحد أضل ممن يعبد من دون الله صنما أو حجرا أو يعبد شمسا أو قمرا من دون الله، لا يستجيب لدعائه، وهو يوم القيامة سيكفر بعبادته، فهو غافل عنه وعن دعائه، فضلا عن أن ينفعه أو يضره. هذا من سخف عقول هؤلاء المشركين. ثم أثبتت الآيات أن خطورة الاغترار بالدنيا وبملذاتها وشهواتها، لأن هذا ليس إلا نعيم زائل ذاهب لا يبقى ولا يستمر، وإنما النعيم الدائم هو نعيم الجنة، نعيم لا يفنى ولا يبيد. نعم، وكل من عبد من دون الله يجب أن ينكر عليه، وأن يعلم أن هذا لا ينفعه، وأن هذا سيضره وسيكون وبالا عليه في الآخرة. ثم بينت الآيات جزاء المستقيمين الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره، ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح، هؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا ولا ما خلفوه وراءهم. أولئك الموصوفون بتلك الصفات هم أصحاب الجنة خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، وهذا جزاء ما عملوه من الأعمال الصالحة من الإيمان بالله ومن الإيمان برسل الله ومن طاعة الله ومن الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله، فكانوا في الدنيا صابرين محتسبين مؤمنين موقنين بلقاء الله عز وجل، فكان عاقبتهم العاقبة الحسنى يوم لقاء الله عز وجل. أما هؤلاء الذين أعرضوا وكفروا وكذبوا برسل الله فسيعرضون على النار ويعذبون فيها، ويقال لهم توبيخا وتأنيبا وتقريعا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بسبب خروجكم عن طاعة الله وكفركم بالله وبما كنتم تستكبرون. نعم، هذا هو خطر الكفر والمعاصي والخروج عن طاعة الله عز وجل. انظروا هذا المآل المؤلم لهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل. ثم ختمت الآيات في هذه السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على تكذيب قومه، وأن يعلم أن الرسل من قبله صبروا، فيصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فاصبر أيها النبي الكريم، فوعد الله حق، ولا تستعجل لهؤلاء المكذبين العذاب، لأن ما ينتظرهم في الآخرة هو أشد وأبقى. فلذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل تبليغ دعوة الله، وصبر على قومه. وعندما جاءه الملك وطلب منه أن يأتمر بأمره وأن يهلك هؤلاء الكفار وأن يطبق عليهم الأخشبين، كان رد النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد ومن يعبد الله، وقد خرج من أصلابهم من عبد الله ومن نشر دين الله في الأرض. وهذا هو نبي الرحمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان حريصا أشد الحرص على هداية الناس جميعا وعلى دخولهم في الإيمان. والله عز وجل أثنى عليه في كتابه وبين أنه على خلق عظيم، ثم بين سبحانه وتعالى قال للنبي: ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، الذين خرجوا عن طاعة الله وفسقوا عن طاعة الله الكفر والمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طرق الضلال، وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد ذلك انتهت الآيات وانتقلت السورة التي بعدها إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مدنية، ونستمع إلى تفسيرها. يتفضل أخونا بارك الله فيه بتفسير سورة محمد من تفسير الجليلين بارك الله فيه. أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة محمد مدنية إلا الآية 13 أو مكية وآياتها 38 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا من أهل مكة وصدوا غيرهم عن سبيل الله الإيمان أضل أحبط أعمالهم كإطعام الطعام وصلة الأرحام فلا يرون لها في الآخرة ثوابا ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى. والذين آمنوا أي الأنصار وغيرهم وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد القرآن وهو الحق من ربهم كفر عنهم غفر لهم سيئاتهم وأصلح بالهم حالهم فلا يعصونه. ذلك إضلال الأعمال وتكفير السيئات بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل الشيطان وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق القرآن من ربهم. كذلك مثل ذلك البيان يضرب الله للناس أمثالهم يبين أحوالهم أي فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر ذلك له. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب مصدر بدل من اللفظ بفعله أي فاضربوا رقاب عبر بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل فشدوا فأمسكوا عنهم وأسروا وشدوا الوثاق وأسروهم وشدوا الوثاق ما يوثق به الأسرى بدل من اللفظ بفعله أي تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء وإما فداء تفادونهم بما أو أسرى بمال أو أسرى مسلمين حتى تضع الحرب أي أهلها أي أهلها أوزارها أثقالها من السلاح وغيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد وهذه غاية للقتل والأسر. ذلك خبر مبتدأ مقدر أي الأمر فيهم ما ذكر ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال ولكن أمركم به ليبلو بعضكم ببعض منهم في القتال فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار والذين قتلوا وفي قراءة قاتلوا الآية نزلت يوم أحد وقد فشى في المسلمين القتل والجراحات في سبيل الله فلن يضل يحبط أعمالهم سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم ويصلح بالهم حالهم فيهما وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا في قتلوا تغليبا وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا ويصلح بالهم حالهم فيهما وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا في قتلوا تغليبا ويدخلهم الجنة عرفها بينها لهم فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. يا أيها الذين آمنوا إن تصبروا إن تنصروا الله دينه ورسوله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم يثبتكم في المعترك. والذين كفروا من أهل مكة مبتدأ خبره تعسوا يدل عليه فتعسا لهم هلاكا وخيبة من الله وأضل أعمالهم عطف على تعسوا ذلك التعس والإضلال لأنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن المشتمل على التكاليف فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم وللكافرين أمثالها أمثال عاقبة ما قبلهم. ذلك نصر المؤمنين وقهر الكافرين بأن الله مولى ولي ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام ليس لهم هم إلا بطونهم وفرجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة والنار مثوى لهم منزل ومقام ومصير. وكم من قرية أريد بها أهلها هي أشد قوة من قريتك قوة أهل مكة التي أخرجتك. روعي لفظ قرية أهلكناهم روعي معنى قرية الأولى فلا ناصر لهم من إهلاكنا

بضم أوله وبفتح أوله، زين لهم وأملي لهم بضم أوله وبفتحه، واللام والمملي الشيطان بإرادته تعالى فهو المضل لهم، وأملى وأملي ذلك أي إضلالهم بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله أي للمشركين سنطيعكم في بعض الأمر، أي المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيط الناس عن الجهاد معه، قالوا ذلك سرا فأظهره الله تعالى، والله يعلم أسرارهم، يعلم إسرارهم بفتح الهمزة جمع سر وبكسرها مصدر، فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون حال من الملائكة وجوههم وأدبارهم ظهورهم بمقامع من حديد، ذلك التوفي على الحالة المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي العمل بما يرضيه فأحبط أعمالهم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم يظهر أحقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولو نشاء لأريناكهم عرفناكهم وكررت اللام في فلا عرفتهم بسيماهم علامتهم ولتعرفنهم، الواو لام قسم، الواو لقسم محذوف وما بعدها جوابه في لحن القول أي معناه إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجين أمر المسلمين، بما فيه تهجين أمر المسلمين، والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم نختبركم بالجهاد وغيره حتى نعلم علم ظهور المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وغيره، ونبلو نظهر أخباركم من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره بالياء والنون في الأفعال الثلاثة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريق الحق وشاقوا الرسول خالفوه من بعد ما تبين له الهدى لهم الهدى ومعنى سبيل الله لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يبطلها من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخرة ثوابا، نزلت في المطمعين من أصحاب بدر أو قريظة والنضير، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي مثلا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريقه وهو الهدى ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، نزلت في أصحاب القريب، فلا تهنوا تضعفوا أو تضعفوا وتدعوا إلى السلم بفتح السين وكسرها أي الصلح مع الكفار إذا لقيتمهم وأنتم الأعلون، حذف منه واو لام الفعل الأغلبون القاهرون، وأنتم الأعلون الأغلبون القاهرون، والله معكم بالنصر بالعون والنصر ولن يتركم ينقصكم أعمالكم أي ثوابها، إنما الحياة الدنيا أي الاشتغال فيها لعب ولهن، وإن تؤمنوا وتتقوا الله وذلك من أمور الآخرة يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم جميعها بل الزكاة المفروضة فيها، إن يسألكموها فيحفكم يبالغ في طلبها تبخل ويخرج البخل أضغانكم لدين الإسلام، ها أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ما فرض عليكم، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه يقال بخل عليه وعنه، والله الغني عن نفقتكم وأنتم الفقراء إليه، وإن تتولوا عن طاعته يستبدل قوما غيركم أي يجعلهم بدلكم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن طاعته بل مطيعين له عز وجل. تمت سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله عز وجل على أن يغفر لنا هذا المجلس في هذا اليوم المبارك في ما أدري إيش تكتب الصفحة، في أحد فتح ال، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم مقربا إلى جناته جنات النعيم، ونكتفي في هذا اليوم بتفسير سورة محمد إن شاء الله، ونستكمل غدا بإذن الله تعالى ونعلق على تفسير سورة محمد غدا بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجزي خيرا أخونا القارئ وجميع الحاضرين، وأن لا يحرمنا وإياهم الأجر، وأن يجعلنا من أهل السعادة والفوز برضوان الله ورحمته. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.